تفسير الآية 14 من سورة الحاقة، يقول تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي وعندما ترفع الأرض والجبال من أماكنها بسبب هذه النفخة الهائلة فتدك دكة واحدة، أي تدق وتضرب دقة وضربة، تدق وتضرب دقة وضربة واحدة قوية عظيمة تفتتها تفتيتا شديدا.